والسلام في الحمام. أما الجزار إذا كان في نجاسات دماغ وكذا فالأولى التنزيه، الأولى التنزيه. أما في استغلال المعاملة بيع وشراء هذا ما في إشكال، يعني ننظر إذا كان يدفع في أمامنا نجاسات ودماء وشيء حكم الحمامات. وأما إذا في بس يبيع اللحم، يبيع اللحم هذا ما في إشكال، حكم وحكم المعاملات. بعد الأولى تعقد الصلاة نتصافح بيننا وأحدنا مستغرق بالدعاء، هل يلحق حكم المصافحة بالسلام؟ لا، لأن السلام لابد فيه من التلفظ، فلو سلم صاحبك وقالت السلام عليكم دخل حكم السلام. أما أنا الذي ألاحظه خاصة بإخواننا الإندونيسيين أنهم يسلمون بدون ما يتلفظ أبدا، ما يتلفظ، لا يقول تقبل الله ولا يقول السلام عليكم ولا يقول شيء، بس يسلم بيده مصافحة. هذا ما في إشكال، نصافحه ولا تسألون المصافحة عن حركة اللسان والذكر، هذا ما في إشكال. أما لو كان مع المصافحة تلفظ بالسلام لابد أن نرد السلام إذا لم نكن مستغرقين بالدعاء، لم نكن مستغرقين بالدعاء حتى ما يقع بالكرام. كيف إذا كان إحدى صاحباتنا لن تستيقظ من نومها إلا بسلامنا عليها، فما حكم السلام عليها؟ لماذا تريدها أن تستيقظ بالطاعة؟ إذا كنت تريدين أن تستيقظ بالطاعة وأمنت يقظتها فسلمي، يعني أنت تريدين من السلام أن تستيقظ لتقومي معها الليل وتأمنين، سلمي ما في إشكال، هذا فيه ترتب خير آخر ما عندنا مشكلة. أما سلام فقط هكذا بدون أي شيء يترتب عليه لا نسلم، ذكر الحكم الإمام النووي ويكره ذلك. كيف إذا كان الولد يدخل الجنة ويريد أن يطلب من الله أن يدخل أبويه أن يدخل أبويه إلى الجنة، كيف إذا كان أبواه كافران؟ كافر لا يدخل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عندنا لما ذكر الإمام اللقاني لما ذكر أبيات الشفاعة قال وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار إذ جائز غفران غير الكفر، هذا تعليل الشفاعة، إذ جائز غفران غير الكفر. لماذا الشفاعة جائزة؟ لأنه يجوز أن يغفر الله غير الكفر، أما الكفر نسأل الله السلامة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا لا يدخل، الأبوان الكافران لا يدخلان في حكم ما ذكرت لك من الأحاديث، الأحاديث التي ذكرناها مخصصة بالمؤمنين ولو كانوا من أهل الكبائر، تبي من أهل الكبائر أي المعاصي ليس الشرك، ما دام ضمن دائرة الإسلام ولو كان من أصحاب الكبائر ما في إشكال، أما خرج من دائرة الإسلام في الكفر لا يدخلها أبدا إلا أن يسلم، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية والحمد لله رب العالمين.